أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. طب ده المأوى ده مكان يجلس فيه الإنسان عشان يحفظه مما يكره، مش كده ولا ده الكلام اللي كان نازله على كيفه. إن كان نازله على إيه ده، هو مش نازل على كيف ده. أو مأواهم النار استهزاء، زي فبشرهم بعذاب أليم، لأن البشرى لا تكون إلا بشيء سار. فلما تقول فبشرهم يمكن يقول لك دي مغفرة إيه ولا في رحمة ولا في إيه، وبعدين يجي كلمة بإيه بعذاب، تبقى دي تهكم بإيه، زي ما قلنا ذوق إنك أنت العزيز الإيه الكريم. وأما الذين فسقوا، قلنا فسقوا يعني إيه، إحنا خرجوا عن مطلوبات الحق. البلحة، البلحة تبقى الأول إيه بلح، وبعدين يقعد بقى لما يكبر وياخد حظه ما يعادش يكبر عن كده، يبقى أخذ حجمه وانتهى. وبعدين يبتدي يجيله حاجة اسمها اللون، إن كان أصفر يقعد يعفر بصفرة، وإن كان أحمر يعفر بإيه، خلاص كده. وبعدين بعد ما يستوفي اللون صفارا أو حمارا، يبقى ياخد حاجة ثانية، مرحلة ثانية بقى، يرطب. معنى يرطب إيه؟ يلين داخله، والغلاف اللي كان بره ده يبقى إيه؟ القشر. وبعدين احنا لما يجي ناكل بنقول بنملط، مرة يجي الجو يساعد فيفضل مرطب، ويجي الجو حر جاف يقوم يدمر القشر عليه وينشف، اهو ده يبقى تمر. وده ما بيجيش بقى الا في الحتت اللي فيها لها مواصفات ايه خاصه، وان كان ما فيهاش المواصفات الخاصه دي يبقى رطب، ينزل رطب. ان انت ما وقعتوش وخدته هو يقع لايه لوحده، انت يقع لوحده بدون هزات اعصار او هواء اذا تم ايه نضجه. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها، الله يخرجوا منها مرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا إيه ربك، قال إنكم إيه ماكثون إلى آخره. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يبقى الإذاقة تعدت إيه، تعدت اللسان، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لأنهم كانوا يكذبون الأصل وهو الرجوع إلى الله اللي هو بالحشر ويوم القيامة. بس كده هنأخرهم كده للآخر يبرطعوا في الدنيا، ألا لا.